نحيز إن كل نحيز إن كل كلام الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن يا أيها النبي يا أيها النبي كذا يعني. فإحنا كبشر نقول اللهم صل على سيدنا محمد، كلمة سيدنا نضافوها يعني. أولا قبل ما جاوبك عن سؤالك بريد الفت نظرك لخطأ شائع. أنت لما بتقول نحن كبشر يعني أنت لست بشر؟ لا، كلام الله واحد بشر. الله يهديك، نحن هذا ما بنحكي عن كلام الله، عم نحكي عن قولك أنت نحن كبشر يعني أنت مالك بشر؟ فهمت علي ولا لا؟ المشكلة أدق من هيك، واحد بيقول أنا كمسلم يعني أنت مالك مسلم؟ الناس يقول يعني البشر مثل فرقة مالية هنا لغة عربية هذه. الناس بيقولوا عم يحكي عن نفسه أنا كمسلم لازم أفعل كذا أو أفعل كذا، هي بتطلع نتيجتها أنه مو مسلم، لأنه في اللغة العربية زيد أسد أو زيد كالأسد مو معنى أنه أسد، هو بشر لكن هو بيشبه الإيش الأسد في صفة في الشجاعة والقوة وإلى آخره، فهي اسمها كاف التشبيه، فالمشبه غير مشبه به. فأنت لما بتقول عن نفسك كبشر ما يلايقك، فهمت علي؟ لا بارك الله. وهذه لغة مش صادرة منك، صادرة من دكاترة من خطبة وعراق، ولذلك أحببت أن إيش ذكرك الآن. بدل ما نقول أنا كإنسان كبشر كمسلم، أقول أنا بصفتي مسلم، بصفتي تأكيد أنا بصفتي بشر، بصفتي إنسان مش حيوان، أفعل كذا أقول كذا إلى آخره. الآن بعد تصحيح اللفظ هاي قول شو سؤالك. أنا أيوة بشر. نحن أي نعم بصفتنا بشر نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، هل نقول سيدنا يعني احتراما وتقدير يعني من باب احترام تقدير. نعم نحن بارك الله فيك، أنت بيقولوا لك أبو إيش؟ فهمي أبو فهمي أنا وسعد أنا برجع ضابط كلمة حياك الله هذه صحيحة ولا لا؟ ما أجي محل الإسلام أول شيء استأجوان هذيك ما دير تنطق الله بيك تاني واحد أي نعم